نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت: الرضا والسخط. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الرضا والسخط. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لإثبات هاتين الصفتين لله عز وجل على ما يليق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى، وأنه يرضى ولرضاه موجبات، ويسخط ولسخطه سبحانه وتعالى موجبات. وإذا عرف العبد ربه بهذين الوصفين الرضا والسخط، فإنه يجاهد نفسه على الإتيان بموجبات رضا الله، وأن يعرفها، أن يعرف موجبات رضاه، ويجاهد نفسه على تكميلها وتتميمها ليكون من أهل الرضوان. وإذا عرف ربه بأنه سبحانه وتعالى يسخط، وأن سخطه شديد سبحانه وتعالى، فإن هذا يحمل المؤمن الناصح لنفسه على معرفة موجبات سخط الله ليتجنبها وليحذر من الوقوع فيها، لئلا يكون من أهل سخط الله، ممن يسخط الله سبحانه وتعالى عليهم. وهذا باب عظيم من أبواب الإيمان والتوحيد والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، والمعرفة بصفاته جل في علاه. وأيضا هذا فيه فائدة تتعلق بالصفات، أن العبد كلما عرف الله سبحانه وتعالى بصفاته المعرفة الصحيحة أثرت فيه هذه المعرفة استقامة على طاعة الله. ولهذا كل مسلم يحتاج إلى أن يعرف أن ربه موصوف بهذين الوصفين: الرضا والسخط. يرضى ولرضاه موجبات، ويسخط ولسخطه سبحانه وتعالى موجبات. وأن على العبد أن يجتهد في فعل ما يرضي الله، وأن يجانب ما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه جل في علاه. وفي ذلك كله يكون ملتجئا إلى الله، مستعينا به، طالبا مده وعونه سبحانه وتعالى. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة، صحابي يروي عن صحابي، قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبة. فقدته ذات ليلة، فأخذت تبحث عنه، والليل مظلم، لم يكن في ذلك الوقت في البيوت مصابيح، لم يكن في ذلك الوقت في البيوت مصابيح، فكانت رضي الله عنها ذهبت تلتمس النبي عليه الصلاة والسلام، بيدها تتلمس، ما هناك مصابيح، ليس في البيت مكان تضغط عليه ويضيء البيت كله، وانظر الحديث الآن عن بيت أشرف عباد الله نبينا عليه الصلاة والسلام، أفضل خلق الله على الله. ما كان في البيت مصابيح وما كان في البيوت مصابيح، فلما أرادت النبي وتبحث عنه أخذت تتلمس لعلها، فوقعت يدها على ظهر قدمه وهو ساج، وقعت يدها رضي الله عنها على ظهر قدم النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه وهو صلوات الله وسلامه عليه ساجد وقدماه منصوبتان، وقعت يدها على قدمه أو على قدميه وهما منصوبتان ساجد لله سبحانه وتعالى. هذا أولا فيه فائدة في الرد على غلاة المتصوفة أهل الضلال الذين يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام نور، بمعنى أنه لا ظل له، نور يقابل نور الشمس، هكذا يقولون، ويفهمون النصوص الواردة في هذا الباب على غير وجهه، مثل قوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسراجا منيرا، فيفهمون هذه النصوص على غير معناها، والآية معناها وضاءة وجهه وجماله وحسنه وإشراقه عليه الصلاة والسلام بالضياء والبهاء، وأيضا ما يدعو إليه من النور والهدى، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيقولون في حق النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون إنه نور أي لا ظل له، ونوره يقابل نور الشمس. إذن ما الحاجة أن تقول عائشة كما في الحديث الآخر ولم يكن في البيت مصابيح؟ إذا كان نور كما يصف هؤلاء أصلا لا حاجة للمصابيح، لأن النور الساطع منه كما يقولون يكفي في إضاءة البيت. وهنا لما أخذت تبحث عنه، لو كان نورا كما يقولون يضيء المكان الذي حوله ما احتاج تتلمس بيدها حتى وقعت يدها على قدمه وهو ساجد، كان تراه من بعيد على قول أولئك. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث فيها رد على أهل الغلو، والذي يريد أن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء من صفات كماله وفضله ومناقبه وشمائله ما يكفي في الثناء عليه، والمقام الذي هو الخروج بالمدح إلى ضرب من ضروب الغلو أمر حذر منه صلوات الله وسلامه عليه أشد التحذير، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وقال وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبة. هذا أيضا يستفاد من فائدة تتعلق بالسجود، أن الأصل في حال القدمين في حال القدمين في السجود أن تكون منصوبتين، أطراف الأصابع إلى الأرض والقدم منصوبة والقدمان منصوبتان أي قائمتان، لا تفرش القدم مثل ما يفعل بعض الناس في سجود يجعل قدمه مفروشة، الأصل أن يجعلها قائمة منصوبة وأطراف الأصابع هي التي تلامس الأرض. وإن تمكن أن يضغط على أطرافه حتى تكون أطراف الأصابع إلى القبلة شيئا قليلا فهذا أولى، وإن لم يتمكن فتكون أطراف الأصابع القدم ملامسة الأرض وتكون القدم منصوبة لا تكون القدم مفروشة، هكذا هديه عليه الصلاة والسلام في سجوده. فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبة، وجاء في بعض الأحاديث أن قدماه منصوبتان، كيف عرفت؟ هل عرفت ذلك بالرؤية؟ هل عرفت ذلك بالرؤية؟ الجواب لا، عرفت ذلك أنها كانت تتلمس، فوقعت يدها كما جاء بعض الروايات على قدمه، على قدميه وهما منصوبتان. فعرف من ذلك أن الهدي هدي عليه الصلاة والسلام في القدمين حال السجود أن تكون منصوبتان وأطراف الأصابع تلامس الأرض، هكذا هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أذنيت على نفسك. أيضا يستفاد من ذلك أن هذا الذكر أو هذا الدعاء أو هذا التعوذ مما يشرع أن يقوله المسلم في سجوده، مما يشرع أن يقوله المسلم في سجوده. وإذا كنت فيما سبق لا تقول في سجودك احفظه من الآن، لأن هذا فائدة الدروس. فائدة الدروس أن نتعلم الهدي، نتعلم السنن، نتعلم ماذا كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن كنت تقول في سجودك فبها ونعمة، وإن كنت لا تقول في سجودك فمن الآن. وهذه فائدة الدروس، فائدة الدروس أن الإنسان يتعلم ويهتدي بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا مما يقال في السجود، مما يقال في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. وهذه اللفظة ثابتة في رواية الحديث الصحيحة: وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا تعوذ عظيم من أعظم التعوذ وأجمعه، من أعظم التعوذ وأجمعه، وهو من التعوذات الجامعة. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذات كثيرة جدا، وكثير منها التعوذات جاءت تفصيلية، لكن هذا التعوذ يعد من التعوذات العظيمة الجامعة، فهو من أعظم ما يكون في باب التعوذ بالله سبحانه وتعالى. قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخط، أعوذ برضاك من سخط. وهذا فيه موضع الشاهد من الحديث للترجمة: إثبات الرضا والسخط مضافين إلى الله سبحانه وتعالى، صفتين من صفاته جل في علاه. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، رضاك أي يا الله، سخطك أي يا الله، فهو يرضى ويسخط. وفي هذا الحديث تعوذ المسلم برضا الله سبحانه وتعالى من سخط الله عز وجل. وهذا يفيد كما قال العلماء أن الصفات متفاضلة، بعضها أفضل من بعض، ولهذا فإن الرضا أفضل وأعظم شأنا، ولهذا تعوذ بالرضا من السخط، تعوذ بالرضا رضا الله سبحانه وتعالى من السخط. وأيضا فيه مشروعية التعوذ بصفات الله عز وجل وأفعاله، كما أنه يتعوذ به سبحانه وتعالى أيضا يتعوذ بصفاته. مر معنا: أعوذ بعزتك، وفي دعاء المريض: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر، مر معنا قريبا. وأيضا مر معنا: أعوذ بكلمات الله التامات. فهذا كله تعوذ بصفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله جل في علاه. فالله عز وجل يتعوذ به ويتعوذ بصفاته سبحانه وتعالى. قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الرضا والسخط وصفان متضادان متقابلان، وكلاهما ثابت لله. والرضا كما قدمت سابقا له موجبات، والسخط أيضا له موجبات. فعلى المسلم أن يتعوذ برضا الله سبحانه وتعالى من سخطه، ويتبع هذا التعوذ بالمجاهدة للنفس على فعل ما ينال به رضا الله سبحانه وتعالى، وتجنب ما ينال أيضا به سخط الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأصل في الأدعية، الأصل في الأدعية، وهذا أمر نبه عليه العلماء: إذا دعوت الله بدعاء أتبع الدعاء بفعل السبب. فإذا قلت أعوذ برضاك من سخطك، ابدأ جاهد نفسك على فعل ما يرضي الله وتجنب ما يسخط الله سبحانه وتعالى، فتتبع الدعاء بفعل السبب الذي تكون به نجاتك ونيل مطالبك ومبتغياتك الدنيوية والأخروية. قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وهذان أيضا متقابلان، المعافاة والعقوبة. والمعافاة هي من ثمار الرضا وآثاره، والعقوبة هي من ثمار السخط وآثاره. قال: أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبك منك، كما جاء في الرواية الثابتة للحديث: وبك منك. هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى بالالتجاء إليه، لأنه لا مفر ولا نجاة إلا باللجوء إليه. ولهذا قالوا إن كل شيء يخاف الإنسان منه يفر منه لينجو، أما الله رب العالمين فإن الخوف منه يستوجب الفرار إليه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله، مثل ما جاء في الدعاء المأثور لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فالمرء إذا خاف الله لا ملجأ منه ولا فرار إلا أن يلجأ إلى الله، أعوذ بك منك. فإذا خفت من عقاب الله وسخطه ونقمته سبحانه وتعالى ففر إليه، إلجأ إليه سبحانه وتعالى، تعوذ به من سخطه ومن موجبات عقابه، فإنه لا مفر إلا إلى الله ولا ملجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. قال لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. القائل لا أحصي ثناء عليك نبينا عليه الصلاة والسلام، أعلم خلق الله بالله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يقول لا أحصي ثناء عليك. وهذا يدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى غير محصات، غير محصات في عدد. وحديث كما قدمت سابقا إن لله 99 اسما 100 إلا واحد لا يدل على حصرها في هذا العدد، ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث لا أحصي ثناء عليه. ولهذا جاء في حديث آخر حديث الشفاعة أن نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يسجد لله ليشفع قال عليه الصلاة والسلام فيعلمني الله من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أحسنه الآن، يعلمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أحسنه الآن، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. قال لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. الحاصل هذا الحديث من التعوذات الجامعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيه من التمجيد والثناء على الله والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وإعلان العبد عجزه في باب الثناء على الله، أن يؤدي ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من الثناء العظيم والجليل، يعلن عجزه عن ذلك. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحاصل أن هذا تعوذ عظيم مبارك يشرع للمسلم أن يقوله في سجوده، وفي إثبات هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال أخبرنا أبو صالح قال حدثنا ابن المبارك عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل هذا الرضوان يا رب العالمين. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة. انظر هذا الفضل، انظر هذه الكرامة العظيمة التي يشرف الله سبحانه وتعالى بها أهل الجنة، حيث يكلمهم الله سبحانه وتعالى وهم في الجنة بهذا الكلام العظيم الذي فيه الرضا وفيه الإنعام وفيه الإكرام وفيه المسرة العظيمة لأهل الجنة والبهجة وقرة العين. يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، لبيك ربنا وسعديك. لبيك هذه كلمة معروفة، كلمة استجابة وامتثال. ولهذا في الحج يكرر المسلمون لبيك اللهم لبيك، يعني مستجيبون ممتثلون لك يا الله، منقادون لأمرك، خاضعون. دعوتنا لحج بيتك فقلنا لبيك، أي استجبنا لك يا الله. فلبيك كلمة استجابة، وسعديك أيضا كلمة استجابة، ولا يؤتى بها مفردة، وإنما تأتي دائما مقرونة بلبيك، لبيك وسعديك. وكلمة استجابة سعديك أي مساعدة في طاعتك وامتثال أمرك والانقياد، أو إسعادا في طاعتك، فهي أيضا كلمة استجابة وامتثال لأمره سبحانه وتعالى. قال يا أهل الجنة، قالوا لبيك ربنا وسعديك، قالوا لبيك ربنا وسعديك. هذا القول من أهل الجنة في الجنة لبيك ربنا وسعديك، هو ثمرة من تلبيتهم لطاعة الله في الدنيا. ولهذا أهل التلبية هنا هم أهل التلبية في الدنيا، الذين لبوا أوامر الله في الدنيا وامتثلوا أوامره هم من يدخلون الجنة يوم القيامة، وهم من يقولون هذه المقالة يوم القيامة، لأنهم لبوا أمر الله في الدنيا، كانوا من أهل طاعته، من أهل امتثال أمره سبحانه وتعالى، فأكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة العظيمة. فيقول هل رضيتم، يقول سبحانه وتعالى لهم هل رضيتم، يعني بهذا النعيم، هذا المن، هذا الفضل، هذه الكرامة العظيمة. قال هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. وهذا فيه أن كل من يدخل الجنة يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالرضا بما أعطاه. ولهذا الجنة ليس فيها التحاسد والغل، إذا كان هذا مثلا منازل أعلى أو بيوتات أرفع أو يقع في القلوب ما يقع، بل كما قال الله إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فبينهم الأخوة والصفاء، ولا يوجد في الجنة غل وحقد وحسد، وهذه الأمور كلها لا وجود لها إطلاقا في الجنة، بل تنزع نزعا من الصدور ولا يبقى في الصدر أي شيء منها، كل راض. ولهذا يقولون كلهم قد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، مع أن العطاء الذي لهم في الجنة متفاوت، ليسوا فيه على درجة واحدة، لكن كل منهم يرى ذلك ورضي بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الآية نعيم الجنة ختم ذلك بقوله ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، والآية موضحة والحديث موضح لهذا المعنى في الآية. قال أعطيكم أفضل من ذلك، فرضوان الله أفضل من نعيم الجنة، أعطيكم أفضل من ذلك رضوان الله عليهم فلا يسخط بعده عليهم أبدا، هذا أفضل. ولهذا في الآية لما ذكر نعيم الجنة وما أعده فيها لعباده من النزل الكريم قال بعد ذلك ورضوان من الله أكبر. نعم الشاهد، نعم الشاهد إثبات الرضا، إثبات الرضا في قوله رضواني، في إثبات الرضا صفة لله، وأيضا إثبات السخط فلا أسخط. نعم. قال رحمه الله تعالى الرحمة والغضب. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد قال وأخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. اللفظ لقتيبة. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وأبو داود الحفري عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من الخلق كتب على عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. قال أبو داود رحمتي تغلب غضبي وهو فوق العرش. الحديث الأول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، هناك فائدة يعني نقيدها. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء الغليل أو شفاء العليل إرواء الغليل وشفاء العليل أفرد بابا في هذا الكتاب خاصا بشرح هذا الحديث، أفرد بابا خاصا في شرح هذا الحديث، شرحه شرحا نفيسا ومفيدا جدا لطالب العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام النسائي قال الرحمة والغضب، في هذه الترجمة إثباتها هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى الرحمة والغضب وهما صفتان متقابلتان، فالرب سبحانه وتعالى يرحم ولرحمته أهل هم أهل رحمته سبحانه وتعالى، ويغضب ولغضبه أهل هم أهل غضبه سبحانه وتعالى. والمسلم يجب عليه أن يعرف ربه موصوفا بهذين الوصفين الرحمة والغضب، ويجتهد في التعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى وطلبها ونيلها وفعل موجباتها وأسبابها، وأيضا يجاهد نفسه على البعد عن كل ما يغضب الله جل في علاه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده. لما قضى الله الخلق يعني قدر الخلق سبحانه وتعالى قضى في كتاب كتب في كتاب فهو عنده، وهذا كتاب حقيقة كتبه الله سبحانه وتعالى وهو عنده حقيقة فوق العرش، ولا يجوز أن تؤول هذه الأخبار وتصرف عن ظاهرها، بل نؤمن بها كما جاءت ونمرها كما وردت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فهو كتاب حقيقي كتبه الله سبحانه وتعالى وهو عنده حقيقة فوق العرش. إن رحمتي غلبت غضبي. والمسلم في هذا المقام يبتعد عن طرائق المتأولة، هؤلاء الذين أبعدوا الناس عن فهم الدين وصرفوهم عن معاني الإيمان والتوحيد. عليك أن تعرف هذا الكتاب، هذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به لحكمة عظيمة وغاية جليلة، ينبغي أن ننتبه. هذا كتاب عظيم، ربنا جل في علاه كتب كتابا كتب فيه جل وعلا إن رحمتي غلبت، وفي رواية سبقت غضبي. فاعرف ربك موصوفا بالرحمة، واعرف ربك سبحانه وتعالى موصوفا بالغضب، واعرف أيضا أن رحمة الله أوسع وأشمل. ولهذا في دعاء الملائكة لأهل الإيمان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال ورحمتي وسعت كل شيء. فالرحمة واسعة شاملة، لكن الغضب خاص بأهل الغضب، أهل الانتقام، أهل العقوبة من الكفار وأهل الضلال أهل الباطل الذين هم أهل غضب الله سبحانه وتعالى. فرحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه. ومن ثمار معرفة هذا الكتاب العظيم، معرفة المؤمن بهذا الكتاب العظيم، ألا ييأس ولا يقنط، وأيضا أن يجاهد نفسه حتى وإن كثرت من العبد الذنوب وكثرت الآثام والخطايا لا يقنط. رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة وعظيمة، عرض نفسك أيها العبد لرحمة الله، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى رحمته واسعة. ولهذا كل مؤمن ينبغي أن يكون على معرفة بهذا الكتاب العظيم، كتاب كتبه ربنا جل وعلا لما قضى الخلق وجعله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تعظيم لشأن هذا الكتاب، جعله عنده فوق العرش. فهو كتاب عند ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش، مكتوب فيه إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي. فهذا فيه إثبات الرحمة وفيه إثبات الغضب، وفيه أن الرحمة أوسع وأشمل من الغضب، وأنها سبقت الغضب وغلبته. ومن ثمار ذلك كما قدمت أن العبد يقبل على الله سبحانه وتعالى الإقبال العظيم، طالبا رحمة الله عز وجل، مجتهدا في نيلها، لا ييأس من نيل الرحمة وإن عظمت منه الذنوب، بل يتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا جل في علاه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، بل يغفر الذنوب جميعا لمن صدق مع الله في إنابته وتوبته وإقباله على الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يورده أهل التفسير عند قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، يوردون هذا الحديث عند هذه الآية، لأن الحديث مفسر للآية ومبين لسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن رحمة الله وسعت كل شيء، ورحمته غلبت وسبقت غضبه سبحانه وتعالى. في الحديث أيضا إثبات العرش وأنه أعلى المخلوقات، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، مثل ما قال: الرحمن على العرش استوى، وقال سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش الرحمن. قال في الروايات الأخرى: لما فرغ الله من الخلق كتب على عرشه، يعني في كتاب كما في الروايات الأولى، إن رحمتي سبقت غضبي. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه إثبات هذين الوصفين لله عز وجل على ما يليق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لموجبات رحمته ومجانبة موجبات سخطه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم.